بركة لديار يا وطني نصر المختار يا وطني بركة لديار يا وطني نصر المختار يا وطني أنا ليل نهار متعني مشتاق وشوقي أتعبني يا وطني ومسير الغايب رح يرجع وبخير بلاده يتمتع ونسير الغايب رح يرجع وبخير بلاده يتمتع مثل بيتردد وانا بسمع هذا المثل من سنين يا وطني متى هذا المثل بيتطبق متى هذا الحلم بيتحقق متى هذا المثل بيتطبق متى هذا الحلم بيتحقق أنا قلبي من الشوق تشقق عطشان الملقاك احضني يا وطني بركة لديار يا وطني مصر المختار يا وطني بركة لديار يا وطني مصر المختار يا وطني أنا ليل نهار متعني مشتاق وشوقي أتعبني يا وطني بركة لديار يا وطني مصر المختار يا وطني بركة لديار يا وطني مصر المختار يا وطني أنا ليل نهار متعني مشتاق وشوقي أتعبني يا وطني